من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا يسر من الله عز وجل على عباده في هذه الشريعة الغراء. فإذا لم يجد العبد الماء أو لم يستطع الماء، فهناك فارق بين عدم وجود الماء وبين عدم استطاعة الماء، فلربما كان أمامك الماء ولا تستطيع أن تتطهر به. مثال: كان هناك رجل، الحديث رواه أبو داود، من الصحابة قال جابر: كنا في سفرة فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، خد له كده 7 غرز ولا 6 غرز، حاجة جامدة كده، فشجه في رأسه ثم نام فاحتلم، رأى ما يرى النائم، ثم قام فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت قادر على الماء. طالما قدامك المية لا نجد لك رخصة وأنت قادر على الماء. فاغتسل فمات، المية دخلت في الجرح في مخه مات. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ إذ شفاء العي السؤال، الجهل يعني، شفاء الجاهل أن يسأل. قتلوه، قتلهم الله، إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه خرقة ثم يغسل جسده ويمسح عليها. يسر من الله عز وجل، مش لازم أنت متعور، مش لازم تجيب التعويرة، المية على التعوير. حضرتك عامل جبيرة وعايز تصلي، انا مش عارف اوصل الميه، ما توصلش الميه. في عندنا في الشرع حاجه اسمها المسح على الجبيره، تمسح على الجبيره. تيمم انزله الله عز وجل في عدم وجود الماء وعدم الاستطاعه او القدره على استعمال الماء. فروى الامام ابو داود ايضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كان في غزاة أو في سفر مع الصحابة فأجنب، أصابته جنابة في الصحراء، فقام وهو جنب، والليلة ليلة باردة والماء بارد جدا، فتيمم وأمامه الماء، تيمم وصلى بالصحابة. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال: يا رسول الله، عمرو صلى بنا وهو جنب ولم يغتسل بل تيمم. فقال: ما حملك على ذلك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، خشيت على نفسي، خشيت على نفسي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولا هو ولا الصحابة. من يسر الإسلام أن الله عز وجل شرع هذا التيمم، شرع لك أن تمسح على الخفين ليس على الجوربين. الجوارب دي فيها خلاف من باب الأمانة، بعض أهل العلم رأى أن الجوارب لا يمسح عليها. ليه؟ لأن الخف دي اللي ورد في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، أما الجورب اللي هو الشراب قال لك ده لا يجوز تتابع المشي فيه. ده الأئمة الأربعة على فكرة، ده كلام الأئمة الأربعة. فالصح أن أنت تخلع الشراب على مذهب من قال بذلك وتغسل رجلك، لكن الخف الجلد الذي يجوز تتابع المشي فيه هذا الذي يمسح عليه. من رحمة الله عز وجل أنت تلبس طول ما أنت ما أجنبتش 3 أيام وأنت تمسح كده بس على الخف، من رحمة الله ويسر الله عز وجل لعباده. جعل ماء البحر في الطهارة طهور الماء. واحد أجنب ما فيش قدامه غير البحر، غير الترعة، وهو جنب فيش قدامه مية، فيش مية تانية، خلاص هي المية دي، خش خد غطس في البحر، اطلع صلي. انت بتقول يعني ما توضاش؟ خلاص يا حبيبي، هو كونك ان انت اغتسلت من الجنابة بغسل واحد، خلاص دخلت تحت الدش، لو في دش خدت الركن الاولاني اللي هو ايه؟ النية. الركن الثاني تعميم الجسد بالماء، ها؟ عممت جسدك بالماء، خدت غطس، طلعت، انت كده طاهر، صلي. اتوضى؟ لا، ما الوضوء خلاص ما لوش لازمة. الوضوء انذاك ممكن يبقى سنة في حقك ليس بواجب. خش اطلع صلي على طول بالبساطة دي. والله باليسر ده اغتص اطلع صلي وانا جنب او انت جنب. بس بعض العلماء قال ان انت بس تتمضمض وتستنشق لان الفم والانف من ظاهر الجسد. معايا؟ فم والانف ليه؟ من ظاهر. فانت احتياطا يعني من باب الاحتياط وليس من باب الوجوب احتياطا اتمضمض واستنشق. سئل صلى الله عليه واله وسلم عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال إن الماء لا يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين. إذا بلغ قلتين وقعت فيه فأرة فإنه لا يحمل الخبث توضأ منه. وقعت فيه نجاسة طالما بلغ القلتين لا يحمل الخبث. واقرأ في هذا الباب باب التيسير. لو واحد عنده سلس بول أو سلس ريح. والله وقفت وراء رجل أو جنب بجوار رجل في مسجد في الأمل والله وكان واقف جنبي في صلاة المغرب وعنده سلس ريح. وكما قال أبو هريرة أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الحدث ما هو الحدث؟ قال فساء أو ضراب. رواه البخاري ومسلم. فساء أو ضراب كان يفعل هذا الضراط بصوت عال بجواري وهو في الصلاة معذور. صلاته صحيح لأنه عندنا في الإسلام من اليسر ويسر الشريعة لا حرج على المريض. ليس على المريض حرج. قال العلماء من كانت هذه حالته عنده سلس ريح يتوضأ وهو بيتوضأ بيعمل ريح من أول الوقت يعني صلاة الظهر آخرها صلاة العصر من صلاة الظهر لغاية صلاة العصر وهو مش بيبطل مرض ده يتوضأ ويصلي وهو بيعمل ريح. من سماحة شريعتنا عنده سلس بول يخش ويستنجى من البول وبرضه في نقط بول بتنقط منه صلي زي ما انت صلاتك صحيحة بس بشرط تتوضأ لكل صلاة. شرط تتوضأ لكل صلاة. ولا عنده سلس ريح يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولا شيء عليه وصلاته صحيحة. بل إن الرجل الفاقد للطهورين الماء والتراب يصلي كما هو وليست عليه إعادة. بل من سماحة شريعتنا أن الإمام مالكا قال ليس عليه صلاة وليس عليه قضاء. مسألة تصدق مختلف فيها. واحد فقد الطهورين لا معاه مية يتوضى بيها ولا معاه تراب يتيمم منه. ايه يا امام؟ قال لك لا يصلي ولا عليه قضاء. طب القول الراجح عندك ايه؟ القول الراجح قول الجمهور الشافعية ومن عاونهم قالوا يصلي بدون وضوء. لانه ورد حديث في صحيح امام مسلم حديث الامام اللي ستنا عائشة اللي انا قلت لما فقدت القلادة صلى الصحابة بدون وضوء وذهبوا إلى النبي. حديث الصحيح ذهبوا إلى النبي فأخبروه قالوا يا رسول الله صلينا بغير وضوء مكتوبة كده في صحيح مسلم صلينا بغير وضوء فلم يأمرهم بإعادة تلك الصلاة. صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت يسر أكبر من هذا؟ ها يسر ما بعده يسر. قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه وبحمده. لما تيجي تتكلم عن الصلاة هذه الصلاة كانت 50 صلاة. إي والله يا إخواني لما فرض الله الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك ومالك بن صعصعة ومن حديث أبي سعيد وابن عمر وحديث بلغ حد التواتر. فرضت الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة. طلع النبي في سدرة المنتهى يوم ما أسري به وربنا راح فرض عليه قال له فرضت على عبادي 50 صلاة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجع للسماء السابعة ثم السادسة هو نازل بقى الكلام ده خلاص احنا مش هنقول حديث عشان حديث طويل جدا. هو نزل على سيدنا إبراهيم في السماء السابعة نزل على سيدنا موسى في السماء السادسة فقال له موسى عليه السلام ما فرض ربك عليك؟ قال 50 صلاة. قال إني عالجت بني إسرائيل من قبلك أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فرجعت إلى ربي فجعلها 40. ثم رجعت إلى موسى قال ما فرض ربك عليك؟ قال جعلها 40. فقال ارجع إلى ربك فإني عالجت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع فاسأله التخفيف. فرجع، فما زال النبي يرجع ما بين موسى وما بين الله عز وجل حتى جعلها 5. ثم رجع إلى موسى بعدما كانت 5، فقال له موسى ما فرض ربك عليك؟ قال جعلها 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك، قال النبي إني استحييت من ربي. فنادى الله من فوق عرشه نداء سمعه محمد وسمعه موسى عليهما السلام، نادى الله، الله يتكلم، نادى الله إني قد أمضيت فريضتي على عبادي وخففت عنهم، فهي 50 في العمل و50 في الأجر. صليت على الرسول، دي الصلاة، كانت 50 من اليسر خلاها 5. ثم إنه سبحانه وبحمده جعلها لهذه الأمة خاصة أن تصلى في أي مكان غير المقابر ومواطن أو معاطن الإبل، خلاص أي مكان على وجه الأرض. ولها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت 5 لم يؤتهن نبي قبلي. قال فيها في 5 وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أي حتة حضرتك، في الصحراء، في الشارع، في أي مكان، افرد السجادة، الله أكبر، اتجه للقبلة، صلي، خلاص؟ من يسر الشريعة. فين يا عم اليسر؟ أصلك أنت معرفتش، هو بيضيع تعرفوا الأشياء. لو كنت سمعت عن بني إسرائيل من قبلك، بني إسرائيل قبلك كانوا لا يصلون إلا في البيع والمساجد، البيع والكنائس وأماكن الصلوات المخصصة لذلك، غير هذا أبدا مستحيل، ما ينفعش يصلي أصلا، ما ينفعش يفرس الجد في أي حتة وصلي، يصلي في البيع في المساجد. لذلك قال لها صلى الله عليه وسلم أتيت 5 لم يؤتهن نبي قبلي، يعني كان قبلنا الناس ما بتصليش في أي مكان، لا في مكان معين للصلاة، ربنا جعل الأمة دي تصلي في أي مكان، وجعل التربة نفسها طهورا. تربة لا تراب، قالوا التربة، وفي رواية بتقول وجعلت لي الأرض، ما قالش التربة. الروايتين اختلفوا، الشافعي وأحمد ذهب إلى أنه التراب، وأبو حنيفة ومالك ذهب إلى أن أي شيء فوق الأرض إذا مسحته تيممت. بجد؟ يعني أي شيء طبيعي، في حجارة، في صخور قدام صخرة، امسح على الصخرة كده، مش لازم تراب، امسح على الصخرة كده واعمل كده واعمل كده، صلي تيممت. في شجرة، امسح على الشجرة كده واعمل كده واعمل كده وصلي تيمم. قالوا ليس شرطا أن يكون ترابا، لأن النبي قال جعلت لي الأرض، جعلت لي الأرض، فكل ما على الأرض، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أن رجلا ألقى عليه السلام، قال له السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه السلام حتى أتى جدارا فمسح عليه ثم تيمم ثم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما منعني أن أرد عليك إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. هو مش عايز يذكر لفظ اسم السلام اللي موجود في كلمة وعليكم السلام، لأن ده اسم من أسماء الله، مش عايز ينطق الاسم ده وهو مش طاهر، فعشان يبقى طاهر عمل ايه؟ مسح يده في الجدار، أكبر دليل على أن كل ما فوق الأرض يجوز أن تتيمم به، شريطة أن يكون هذا شيئا طبيعيا، ما تجيش على طوب أحمر معمول في المصنع وتقول الطوب طوب أحمر، امسح على الطوب الأحمر، لا ما تمسحش على الطوب الأحمر، امسح على صخرة ماشي، امسح على شجرة ماشي، على التراب ماشي، في أي حتة طبيعية ماشي، لكن حاجة صناعية لا. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأي مكان نفرش نصلي. الصلاة جعلها الله عز وجل واسعة من يسره على عباده في وقتها، بمعنى أذن لصلاة الظهر، لو في عنت عليك، والحمد لله فيش عنت علينا، هيقول لك ايه الصلاة الظهر، أذن صلي الظهر خلاص، قدامك بالظبط 3-4 دقائق تتوضى تصلي، خلاص انتهى وقت الظهر، هتصلي بعد كده راحت عليك الصلاة، لا لا، ربنا جعل الظهر لغاية العصر، وجعل العصر لغاية المغرب، والمغرب لغاية العشاء، والعشاء لغاية نص الليل، والفجر لغاية طلوع الشمس. ساعة. جعل فضل صلاة الجماعة اللي هي 27 درجة، 27 درجة. ممكن واحد دخل الحمام فعنده بطنه ماشية شوية عليه، فتأخر شوية في الحمام، طلع من الحمام لقي الإمام ركع الركعة الأولى، ركع الركعة الثانية، وراحت عليه تكبيرة الإحرام، فما خلاص ما أدركش صلاة الجماعة. لا حضرتك، نقول لك أنت أدركت صلاة الجماعة. لو لحقت التشهد الأخير في صلاة الجماعة تاخد 27 درجة زيك زي اللي حضر الركعة الأولى. ها؟ من يسر الإسلام أنك أنت التشهد بس. لحقت التشهد الأخير، أنت لحقت الصلاة وخدت أجر اللي كان واقف في أول ركعة وحضر تكبيرة الإحرام. صليت على رسول صلى الله عليه وآله وسلم. جعل أعذار للصلاة، يعني رجل مسافر وضع عنه شطر الصلاة. شطر الصلاة؟ شطر الصلاة. أنت مسافر فين؟ لك أنا مسافر، أنا رايح، أنا من السويس ورايح بورتو سخنة، رايح الزعفران. لا أنت مش مسافر. المسافر ما يسمى في العرف سفرا، ماشي؟ يعني أنا مسافر اسمع عليه 80 كيلو، ولو الزعفران أكتر من كده 100 و110 كيلو أبعد. لا هي مش بالأبعد، هي بمسمى الناس للسفري. أقول لك أنا مسافر إسماعيلية، روح إسماعيلية اخسر الصلاة، صلي ركعتين، صلي الظهر والعشاء والعصر، صليهم ركعتين. أقول لي مش عايز أصلي ركعتين يا عمي، دي رخصة، رخصة، وربنا بيحب أن تؤتى رخصه سبحانه وبحمده. سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه، قال له إيه؟ قال له يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإحنا اليوم لا نخاف من الذين كفروا فتنة، فما لاش لازمة قصر الصلاة، ربنا بيقول كده. فلا جناح عليكم إيه؟ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. وإحنا دلوقتي مش خايفين. فالنبي يقول له إيه؟ يقول له: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدق ربنا ادهلك اقبلها، ما تقعدش ما نتكلمش، اقبل بيها. ربنا يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ده من تيسير الشريعه، من تيسير الشريعه. لو ان الرجل مريض مش قادر يصلي وهو واقف، اقعد. مش قادر اصلي وانا قاعد، صلي وانت نايم. مش قادر احرك دراعي ولا راسي، صلي بعينك. مش قادر احرك عيني، صلي بقلبك. مش قادر اقوم اتوضى، مش قادر اقوم اتوضى، اتيمم وانت نايم. او قبل التيمم خلي حد يمسح لك بحتة قماشة نظيفة مبلولة مية، يمسح لك على مواضع الوضوء. والله يا ابني تروح الجماعة بتوعات المحجوزين في المركز بتاع الكبد ده، اسألهم، قول والله يا ابني ما حد بيجي، انا قاعد هنا لوحدي، ولا قادر اقوم ولا قادر اقعد، ولابس زي ما انت شايف البامبز، ومش عارف اروح ولا ولا بتحرك من مكاني، ما لقيتش حد. خلي جنبك اناء فيه تراب وابقى تيمم، ما مش لاقي. صلي، انت فاقد الطهورية، هتصلي، هتصلي على اي حال، انت هتصلي. احنا دلنا رجل معتقل عند اليهود، نسأل الله عز وجل ان يزيل ملكهم. معتقل في سجون اليهود، مربوط في سلسلة في الحيط، قعدوه كده ايام وشهور ما يتحركش، حتى القعدة مش عارف يقعد. ده يصلي زي ما هو. طب ده بيعمل بول وما بيستنجاش، يصلي زي ما هو. طب ده سعد بينام وبيحتلم، يصلي زي ما هو. والله سبحانه وتعالى يتقبل منه سبحانه وبحمده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث رواه البخاري: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا به ولا تعجلوا عن عشائكم. حطوا قدامك. ولذلك كان ابن عمر يأكل والإمام يقرأ في المسجد وهو يأكل إذا وضع الطعام، فأمره الشارع الحكيم وأمر الناس جميعا إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة، فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: فابدأ بالطعام ولا تعجل عنه، ما تستعجلش في الأكل، كل لغاية ما تشبع، حتى إذا كان ذلك مضيعة لصلاة الجماعة. والأولى أن يحترز الإنسان لصلاة الجماعة، ولكن إذا وضع الطعام من اليسر الشريعة بتقول لك ما تقومش وتسيب الطعام. وضع الشارع الحكيم الصلاة عن الحائض والنفساء. روى البخاري من حديث معاذة رضي الله عنها قالت قلت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني طائفة من طوائف الشيعة المتغالين. قلت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. جبت لك الحديث ده بالذات ليه؟ اعرف قد ايه شرعك حكيم. لو جيت تركزت وفصلت ودققت وحققت، هتبص تلاقي ان المرأة لو بتحيض 7 أيام في الشهر، مطالب منها لو هتقضي الصلاة ان هي كل شهر تقضي 35 صلاة. صح كده؟ مش 5 × 7 = 35؟ كل شهر تقضي 35 صلاة، وده شيء فيه مشقة على الناس وعلى النساء. لكن لو جيت بصيت في الصيام، بتحيض كل شهر 7 أيام، حاضت في رمضان 7 أيام، فطرت فيهم، قدامها 11 شهر تصوم فيهم فقط 7 أيام. شوف الحكمة، شوف الحكمة. فلذلك أمرها أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها، إن الصلاة تعود كل زمان. قال للرجل الذي يصلي النافلة: صلي قاعدا إن شئت فلك نصف أجر القائم. اللي يصلي قاعد ده على فكرة من غير عذر. طب واحد ليه عذر، واحد مريض وبيصلي النافلة هو قاعد، لأن هو مريض ليه أجر القائم كاملا ما ينقص منه شيء. طب أنا صحيتي بأم وتمام التمام ومتمام قوي وعايز أصلي النافلة وأنا قاعد، صلي النافلة وانت قاعد وليك نص أجر القائم. قال: وللنائم نصف أجر القاعد. حديث والله رواه أبو داود. كمان ممكن وانا صحتي حلوة قوي اصلي وانا نايم، وتاخد نص اجر القاعد. تخيل لك ان تصلي، لا تضيع الصلاة على اي حال من الاحوال. يقول لك: انا بصراحة بتعب وبمل كده، صلاة التراويح بتبقى طويلة، هات كرسي اقعد. يا عم اقعد زاد، انا شاب وزي اقعد عادي، اقعد خد نص الاجر، افضل ما تاخدش حاجة خالص، افضل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في النافلة. واسمع الأحاديث اللي جاية دي عشان تعرف إن إحنا ديننا دين مصر. نهى أشد النهي عن، كان هناك امرأة والحديث في صحيح مسلم اسمها الحولاء بنت تويد الحولاء، مرت فقالت عائشة: هذه الحولاء تصلي الليل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي الليل كلها؟ وقالت عائشة: لا تنام الليل. في رواية قال: لا تنام الليل، لا تنام الليل، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ها؟ كانت زينب، والحديث في البخاري، قد وضعت مدت خيطا او حبلا بين ساريتين بين عمودين، وروحت ربط حبل. زينب دي مين؟ زينب دي زوجة النبي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، اذا فترت عن الصلاة تعبت مش قادرة تقف تقوم سند على الحبل، صلي صلاة الليل تنفل يعني، تقوم سند على الحبل عشان تكمل صلاة. فقال: حلوه حلوه، فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل فليرقد. أول ما تتعب من صلاة نام، أنت مش مطالب أن أنت تجهد نفسك. عبد الله بن عمرو بن العاص يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فسيدنا عمرو بن عصبه كان مزوجه بنت حسب ونسب، فكان يتعاهد كنته وليه مرات الابن فيسأله عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. حضرته رضي الله عنه كان يجي هو عريس جديد دخل ما لمس مراته قعد شهر شهرين ما لمس مراته. ايه اللي بيحصل؟ يخش من عند النبي جاي متأخر يقوم متوضي يقوم يقف يقيم الليل يصلي الليل كله بالقرآن كله اللي حفظه قبل السحور تقول له يا عبد الله الفجر يا عبد الله الفجر الفجر هو بيصلي تنبهه ان الفجر هيأذن يقوم مسلم بسرعة ويقول له حط السحور ويحط السحور ويعمل ايه وياكل ويتسحر ويصبح صايم صباح صايم ويصلي المغرب والعشاء مع النبي ويرجع يصلي ليل وهكذا مش في دماغه جواز خالص. فيسألها تقول له نعم الرجل رجل متدين جدا بس يعني ما لمس لنا فراشا ما عرفش حتى شكل ايه ولا حط ايده على جسمه لم يفتش لنا فراشا ولم يعرف لنا كنفا مذ أتينا. فلما طال ذلك عليه شكى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فالنبي بقى قبله قال يا عبد الله الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا تفعل لا تفعل صم ثلاثه ايام من كل شهر. قال اقدر على اكثر من ذلك يا رسول الله. قال فصم يومين فصم يوما وافطر يومين. قال اقدر على اكثر من ذلك يا رسول الله. قال صم يومين وافطر يوما. قال اقدر على ذلك. قال صم يوما وافطر يوما. فخير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال ان لعينك عليك حقا. بيقول له هو الكلام ده ان لعينك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. خدت بال حضرتك؟ ثلاثه رهط قدموا على ابيات النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه انفار. بص النهي عن التشديد في التنفل بكلمك عن النهي عن التشديد في التنفل. ثلاثه دخلوا النبي بيعبد ربنا ازاي فاخبر فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر واين نحن من رسول الله اروح فين احنا؟ فقال احدهم ان اما انا فاقوم الليل اجمع يعني ما نمشي بالليل خالص كل الليل صلاه واما انا الثاني فاصوم النهار ولا افطر كل يوم صيام. وقال الثالث واما انا فلا اتزوج النساء. فركب المنبر وقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا اما انا فاصوم وافطر واقوم وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه واله وسلم. اليسر اليسر هو عنوان شريعتنا ان الدين يسر قالها النبي صلى الله عليه وسلم. واخيرا حتى نخرج من هذه الخطبه بفائده كلمه ان الدين يسر وهو حديث صحيح كما اسلفت لحضراتكم يقولها كثير من الناس في غير مواضعه. يعني تجد رجل تيجي تكلمه عن الصلاه يا عم خش صلي معانا يا عم اركعها لله يا عم انت يا عم الدين يسر. الدين يسر دي مش موضعها خالص. تحريم الحرام لا يتنافى مع ان الدين يسر تحريم الحرام. لذلك احنا بنقول ايه في حديث ابو موسى اللي انا صدرت به الخطبه قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. ابو موسى بيقول له ايه في الحديث ده؟ بيقول النبي يا رسول الله ان بارض في اليمن يعني يصنع فيها شراب شراب من العسل يسمى البتع وشراب من الشعير يسمى المزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسه قايل له الدين يسر في نفس الحديث ها لسه قايل له الدين يسر قال له كل مسكر حرام. مع ان لسه قايل له الدين يسر بس عند الحرام لا حرام. شفت لو علينا واحد وعمل حلقه كامله حلقه ساعه ساعه وكسر على اني طالما احنا الناس عايز تسمع موسيقى طب ما ان الدين يسر ما نسمع موسيقى. طب انتوا عندكم بديل بدل الموسيقى؟ هو احنا في بديل للزنا يا جماعه؟ هو في بديل للسرقه؟ واحد نفسه يسرق واحد نفسه يزني ها؟ في بديل للحاجات دي؟ حرام ملوش بقى مفيش حاجه اسمها بديل. ساعه وكسر عمال يتكلم في ان احنا عايزين بديل للموسيقى بديل للغناء وعمال يجيب في بدائل عشان ايه؟ عشان ان الدين يسر. لا مش هو ده الفهم خالص. مش هو ده الفهم خالص. الدين يسر اه، لكن عند الحرام حرام. يعني صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث البخاري بيقول ايه؟ كنا في سفرة فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعجلنا الصلاة ونحن نتوضأ، فقال بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قالها ثلاثة. ايه الأعقاب من النار دي؟ كانوا بيتوضوا وبعضهم بينسى حتة قد كده في رجله ما بتجيش عليها مية، قال لهم ويل للأعقاب. يا مش إن الدين يسر يعني جات على الحتة دي اللي ما جاتش فيها مية؟ لا يا حبيبي، لا فيش كلام ده. دخل عليه رجل في المسجد وراح مصلي والنبي قاعد، وبعد ما صلى راح النبي صلى الله عليه وسلم راح له: السلام عليك يا رسول الله. فالنبي قال له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليه يا رسول الله؟ وانا صليت. قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فراح صلى وراح قال له تاني: السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، ثم أتى مرة ثالثة قال: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات. طب يا رسول الله مش الدين يسر؟ مش الدين يسر؟ مش صلاة تقبل وخلاص؟ ها الدين يسر؟ لا مش بالمعنى اللي انت فاهمه. ده اللي بياخد رشوة اقول لك اقول يا شيخ الدين يسر ما تشددش، مش هذا، مش ده مكانها. مكانها في اللي انا حكيته في الخطبة. مش واحد حاطط فلوسه في وبياخد ربا ويقول لك يا عم الدين يسر، لا مش هنا، ده مش مكانها. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح علمه قال له: إذا ركعت فاطمئن، وإذا قمت فاطمئن، وإذا الصلاة كان ناقصة اطمئنان. فقال له: الصلاة أصلا مش مقبولة. عشان إيه؟ عشان بس بيصلي بسرعة والصلاة ناقصة اطمئنان. الله أكبر سمع الله الحمد، الله أكبر سمع الله الحمد. صليت على الرسول. فإحنا ديننا دين يسر آه، لكن مش معنى الدين يسر إن إحنا نحل الحرام. الحرام ما حرمه الله، والحلال ما حله الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.